بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس الثامن من دروس السيرة النبوية من كتاب إسعاد البرية في السيرة النبوية. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على بعض أحداث السنة الثانية من الهجرة، ومنها غزوة الأبواء وغزوة بواط وغزوة بدر الأولى وغزوة العشيرة وسرية جهينة ومبعث عبد الله بن جحش إلى نخلة وتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة وفرض صيام رمضان. هذا مجمل الأحداث، وإليكم التفصيل. غزا النبي صلى الله عليه وسلم في صفر من السنة الثانية من الهجرة غزوة الأبواء، وهذه الغزوة هي أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريفة، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرون خاصة، وذلك ليعترضوا تجارة لقريش، ولكنه لم يكن قتال بين المسلمين والمشركين. ثم غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بواط، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 200 من أصحابه، وذلك ليعترضوا تجارة لقريش، وكان فيها أمية ابن خلف الجمحي و100 رجل من قريش، ولكنه لم يكن قتال بين المسلمين والمشركين. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد كرزة ابن جابر الفهري، لأن كرزا قد أغار على إبل ومواشي المسلمين فاستولى عليها، فطلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ واديا يقال له سفوان، ولكن كرزا فات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلحق، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ثم غزا النبي صلى الله عليه وسلم العشيرة، وخرج معه صلى الله عليه وسلم 150 من أصحابه، وذلك ليعترضوا تجارة لقريش كانت ذاهبة إلى الشام، ولكن المشركين غادروا قبل أن يصل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يحصل قتال بين المسلمين والمشركين. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جاءته قبيلة جهينة فقالوا إنك قد نزلت بيننا، فاكتب لنا عهدا حتى نأتيك وتعطينا الأمان. فكتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم عهدا فأسلموا. ويحكي لنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ما حدث في هذه السرية فيقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب في أقل من 100 رجل، وأمرنا أن نغير على حي من بني كنانة إلى جنب جهينة، فأغرنا عليهم وكانوا كثيرا، فلجأنا إلى جهينة فمنعونا منهم، وقالوا: لم تقاتلون في الشهر الحرام؟ فقلنا: إنما نقاتل من أخرجنا من البلد الحرام في الشهر الحرام. فقال بعضنا لبعض: ما ترون؟ فقال بعضنا: نأتي نبي الله صلى الله عليه وسلم فنخبره. وقال قوم: لا، بل نقيمها هنا. فقال سعد ابن أبي وقاص وأناس معه: لا، بل نأتي عير قريش فنقتطعها. فانطلقوا إلى العير، وانطلق بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: أذهبتم من عندي جميعا وجئتم متفرقين؟ إنما أهلك من كان قبلكم الفرقة، لأبعثن عليكم رجلا ليس بخيركم أصبركم على الجوع والعطش. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن جحش ومعه 12 رجلا من المهاجرين، كل 2 يعتقبان على بعير. فلما وصلوا إلى نخلة فانتظروا عيرا لقريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعبد الله بن جحش كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ولا يستكره من أصحابه أحدا. ولما فتح عبد الله بن جحش الكتاب وجد فيه: إذا نظرت في كتاب هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. فقال عبد الله: سمعا وطاعة. ثم قال لأصحابه: قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمضي إلى نخلة أرصد بها قريشا حتى آتيه منهم بخبر، وقد نهاني أن أستكره أحدا منكم، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره ذلك فليرجع، فأما أنا فماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومضى رضي الله عنه ومعه أصحابه جميعا، لم يرجع منهم أحد. ولما كانوا في أثناء الطريق ضل بعير كان سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان يعتقبانه، يعتقبانه يركب أحدهما تارة ثم يركب الآخر تارة، فتخلف سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان يبحثان عن البعير، وبعد عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة، فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما أي جلدا، وتجارة فيها عمرو ابن الحضرمي وعثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة والحكم ابن كيسان. فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب، فإن قاتلناهم انتهكنا حرمة الشهر الحرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم فلم نستطع أن نقاتلهم. ثم أجمع المسلمون على ملاقاة المشركين، فرمى أحد المسلمين عمرو بن الحضرمية فقتله، وأسروا عثمان ابن عبد الله بن المغيرة والحكم ابن كيسان، وهرب نوفل. ثم قدموا بالبعير والأسيرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وعزلوا خمس الغنيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقسم الباقي على أصحاب السرية. وهذا أول خمس في الإسلام، وأول قتيل في الإسلام، وأول أسيرين في الإسلام. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ما فعلوه، وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا، واشتد تعنت قريش وإنكارهم ذلك، وقالوا: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال. فاشتد على المسلمين ذلك حتى نزل قول الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. أي هذا الذي أنكرتموه عليهم يا معشر الكفار، وإن كان كبيرا فما ارتكبتموه أنتم من الكفر بالله والصد عن سبيله وعن بيته وإخراج المسلمين الذين هم أهله منه، والشرك الذي أنتم عليه والفتنة التي حصلت منكم به أكبر عند الله تعالى من قتال المسلمين في الشهر الحرام. فلما نزل القرآن بهذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه من الغنيمة، وبعثت قريش في فداء أسيريها. أما الحكم فأسلم فحسن إسلامه، وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة ومات بها كافرا. ولما ذهب عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه من الخوف حين نزل القرآن طمعوا في الأجر، فقالوا: يا رسول الله، أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى قبلة بيت المقدس، وكان يحب صلى الله عليه وسلم أن يوجه إلى الكعبة، وقال لجبريل عليه السلام: وددت أن يصرف الله وجهي عن قبلة اليهود. فقال له جبريل: إنما أنا عبد، فادع ربك واسأله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه سبحانه وتعالى مقلبا وجهه في السماء حتى أنزل الله سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وكان ذلك بعد 16 شهرا من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وكان لله عز وجل في جعل القبلة إلى بيت المقدس ثم تحويلها إلى الكعبة حكم عظيمة ومحنة للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين، ليرى من يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ممن ينقلب على عقبيه. فأما المسلمون فقالوا: سمعنا وأطعنا. وأما المشركون فقالوا: كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا، وما رجع إليها إلا أنها الحق. وأما اليهود فقالوا: خالف قبلة الأنبياء قبله، ولو كان نبيا لكان يصلي إلى قبلة الأنبياء. وأما المنافقون فقالوا: وما يدري محمد أين يتوجه، إن كانت الأولى حقا فقد تركها، وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل. قال الله سبحانه: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل فرض صيام رمضان يصوم يوم عاشوراء، فلما قدم المدينة صامه وأمر بالصيام، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أسئلة الدرس: السؤال الأول: ما هي أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل خرج الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة أم لا؟ السؤال الثاني: اكتب مجملا لسرية عبد الله بن جحش إلى نخلة ما لا يزيد على 5 أسطر. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المتميز، وهذا هو الدرس 9 من دروس السيرة النبوية من كتاب إسعاد البرية في السيرة النبوية. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على غزوة بدر الكبرى. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان ابن حرب مقبلا من الشام في عير لقريش عظيمة، حث المسلمين على الخروج إليه وقال: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها، أي يجعلها لكم غنيمة. فخرج بعض الناس وبقي آخرون، وذلك لأنهم لم يظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيلقى قتالا. ولما دنا أبو سفيان من الحجاز تخوف على تجارته، فكان يتجسس الأخبار، حتى قيل له: إن محمدا قد استنفر أصحابه لك ولعيرك. فهنا حذر أبو سفيان فأرسل إلى قريش يخبرهم بهذا الخبر ليمنعوه من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولما علمت قريش بهذا خرجوا جميعا سوى أبي لهب، بعث مكانه العاصي ابن هشام، ولم يخرج أيضا معهم بنو عدي. ولما تجهز الكفار لملاقات رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكروا الحرب التي كانت بينهم وبين بني بكر بن كنانة، فقالوا: إنا نخشى أن يأتون من خلفنا، فكاد ذلك أن يثنيهم عن الخروج. فتبدلهم إبليس في صورة سراقة بن مالك وقال لهم: أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه، أي أنا أحميكم من كنانة من خلفكم. فخرجوا لملاقات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واستخلف على المدينة وعلى الصلاة بالناس ابن أم مكتوم رضي الله عنه. وفي أثناء الطريق رد أبا لبابة ابن عبد المنذر واستعمله على المدينة، وكان أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم رايتان سوداوان، إحداهما مع علي والأخرى مع سعد بن معاذ، وجعل على الساقة وهم الذين يكونون خلف الجيش قيس ابن أبي صعصعة، ودفع النبي صلى الله عليه وسلم الراية يومئذ إلى مصعب ابن عمير رضي الله عنه، وكان لواء أبيض، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتجهز التجهز الكامل، فخرج مسرعا في 317 رجلا، ولم يكن معهم يومئذ من الخيل إلا فرسان، فرس للزبير وفرس للمقداد، وكان معهم 70 بعيرا، يعتقب الرجلان والثلاثة على البعير الواحد. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بخروج قريش لملاقاته استشار أصحابه وأخبرهم عن قريش، فقام أبو بكر رضي الله عنه فتكلم كلاما حسنا، ثم قام عمر فتكلم كلاما حسنا، ثم قام المقداد فقال: يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد، هذا موضع بناحية اليمن، لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه، أي لقاتلنا معك من دون هذا الموضع حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرا، ودعا له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس، وكان يعني الأنصار، وذلك لأن الأنصار حينئذ كانوا أكثر الناس عددا، وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا، نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. يعني كان العهد الذي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنصار يقتضي حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فقط، أما إذا خرج للقتال ونحوه خارج المدينة فليس للأنصار نصرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرة إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو خارج بلادهم. فلما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل. فقال سعد: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمع من أصحابه ثم قال: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم، أي مواضع قتلهم. ورأى أبو سفيان أنه قد نجا بعيره، فأرسل إلى قريش أن ارجعوا. فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نأتي بدرا فنقيم بها فننحر الجزر، الجزر جمع جزور وهو البعير، ونطعم الطعام ونسقي الخمر، وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهبوننا أبدا بعدها. وأمرهم بالمضي لملاقات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أشار أحد بني زهرة على الكفار بالرجوع فعصوه، فرجع هو وبنو زهرة فلم يشهدوها، وأرادت بنو هاشم الرجوع فاشتد عليهم أبو جهل فأطاعوه وساروا معه. ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل قريبا من بدر فركب هو وأبو بكر حتى وقف على رجل من العرب واستعلم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قريش. ولما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عليا والزبير وسعد بن أبي وقاص ومعهم نفر من أصحابه إلى ماء بدر يلتمسون الخبر، فأصابوا إبلا عليها ماء لقريش فيها غلامان، فأتوا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عدتهم؟ قال: لا ندري. قال: كم ينحرون كل يوم؟ قال: يوما تسعا ويوما عشرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القوم فيما بين 900 والألف. ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالقريب من بدر قال له الحباب بن المنذر: يا رسول الله، هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ أي هل هذا المنزل الذي نزلت فيه هو أمر من الله سبحانه وتعالى لا يجوز لنا أن نتقدمه أو نتأخره، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم فننزله، ثم نغور ما وراءه من القلب. نغور أي ندفن، والقلب جمع قليب وهو البئر. قال: ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أشرت بالرأي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش أن ينزل بالمكان الذي أشار إليه الحباب ابن المنذر. وأشار سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أن تبنى له خيمة، فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير، ثم بني لرسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة فكان فيها. ومشى النبي صلى الله عليه وسلم في موضع المعركة وجعل يشير ويقول: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، فما أخطأ الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما استقرت قريش على ملاقات رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا أحدهم ليأتيهم بعدد المسلمين، فذهب ثم رجع إليهم فقال: ما وجدت شيئا، ولكني قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك، فتفكروا في رأيكم. وهنا أشار حكيم بن حزام على المشركين بالرجوع إلى مكة، ولكن أبا جهل أبى إلا ملاقات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش قال: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغداة. وخرج من المشركين الأسود ابن عبد الأسد وقال: أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقتله حمزة رضي الله عنه، وهذا أول قتيل من الكفار. ثم خرج بعده عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة ابن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة، فدعا إلى المبارزة، فخرج إليه 3 فتية من الأنصار: عوف ومعوذ ابن الحارث وعبد الله ابن رواحة. فقال المشركون لهم: من أنتم؟ فقالوا: رهط من الأنصار. فقال المشركون: أكفاء كرام، وإنما نريد بني عمنا، أي نريد أن نقاتل بني عمنا أي المهاجرين. ثم نادى أحدهم: يا محمد، أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيدة ابن الحارث، وقم يا حمزة، وقم يا علي. فقتل حمزة شيبة ابن ربيعة، وقتل علي الوليد بن عتبة. أما عبيدة فضرب عتبة ضربة لم يقم معها، وضربه عتبة ضربة لم يقم معها، ثم كر حمزة وعلي فقتل عتبة واحتمل عبيدة إلى معسكر المسلمين. ولما اشتدت الحرب استقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يستغيث بالله رافعا صوته: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يستغيث بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه صلى الله عليه وسلم عن منكبيه. فأنزل الله سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ودعا المسلمون ربهم سبحانه وتعالى واستغاثوه، فأوحى الله تعالى إلى ملائكته: أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس وقال لهم: والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وقاتلت الملائكة مع المسلمين، ولما اشتد القتال ورأى إبليس جند الله تعالى قد نزلت من السماء فر ونكص على عقبيه، فقالوا له: إلى أين يا سراقة؟ ألم تكن قلت إنك جار لنا لا تفارقنا؟ فقال: كما أخبر الله، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. وبينما المسلمون صفوف لملاقاة أعداء الله، إذ بعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقف عن يمينه غلام وعن شماله غلام، فقال أحدهما له: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ فقال: نعم. وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ فقال الغلام: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، أي لن أتركه حتى يموت أو أموت. فتعجب عبد الرحمن رضي الله عنه لذلك، فقال له الغلام الآخر مثل ما قال الغلام الأول. فلما رأى عبد الرحمن ابن عوف أبا جهل قال لهما: ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني؟ فأسرعا إليه فضرباه حتى قتلاه. وبعد انتهاء المعركة وجده عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وبه رمق فقضى عليه. ولما انقضت الحرب أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف على قتل الكفار، فقال: بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس. ثم أمر بهم صلى الله عليه وسلم فألقوا في قليب بدر. وقد قتل المسلمون من الكفار يومئذ 70، وأسروا 70، وقتل من المسلمين يومئذ 14 رجلا. ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة وقد خافه كل عدو له بالمدينة وحولها، فأسلم بشر كثير من أهل المدينة. وحينئذ دخل عبد الله ابن أبي المنافق وأصحابه في الإسلام ظاهرا. أسئلة الدرس: السؤال الأول: كم عدد المسلمين الذين خرجوا في غزوة بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن هو حامل راية المسلمين يومئذ؟ وكم كان عدد المشركين يومئذ؟ السؤال الثاني: بما أشار الحباب ابن المنذر على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.